وعمر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي في الله في هذا الدرس وفي هذا اللقاء الجديد من هذا الشهر المبارك الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على صيام وقيام ما بقي من أيامه ولياليه، وأن يجعلنا وإياكم فيه من المقبولين ومن الفائزين ومن عتقائه من النار، إنه هو العزيز الغفار. نكمل وإياكم أحبتي كلامنا في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع دروس وعبر من سيرة خير البشر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكرنا في درس الأمس محطة مهمة وحادثة مهمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي غزوة أو معركة مؤتة، وما جرى فيها من البطولات النادرة التي قدمها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ثم بفضل الله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ثم بفضل سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، استطاع أن ينسحب بالجيش وأن يحقن دماء المسلمين. وهذا يعد بحد ذاته انتصارا، كيف أن 3000 صمدوا أمام 200,000 مقاتل. بعد ذلك من الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم بالفتح الأعظم، والمقصود بالفتح الأعظم فتح مكة بلد الله الحرام. وهذا الفتح الذي سيكون موضوعنا في هذا اللقاء، وفيه حقيقة أحداث كثيرة وتفاصيل كثيرة ربما يضيق الوقت عن الإلمام بها جميعها، ولكن سنذكر يعني أهم الحوادث والمواقف التي وقعت في فتح مكة، ونستفيد منها الدروس والعبر. كان سبب فتح مكة أن قريشا نقضت بندا من بنود صلح الحديبية. إن كنتم تذكرون أحبتي عندما تكلمنا عن صلح الحديبية وذكرنا أن هذا الصلح تضمن 4 بنود، منه من هذه البنود 4 أن توضع الهدنة 10 سنوات بين قريش وبين المسلمين، ومن شاء من قبائل العرب أن يدخل في حلف المسلمين فليدخل، ومن شاء من قبائل العرب أن يدخل في حلف قريش فليدخل، ولكن على هذه القبائل الداخلة أن تحترم هذه الاتفاقية وصلح الحديبية. فكان من هذا الأمر أن دخلت خزاعة في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قلنا مرارا في هذه الدروس أن خزاعة هذه القبيلة العربية الكبيرة ذات البطون الكثيرة كانت على كفرها أو كفر جل بطونها، إلا أنها كانت موالية للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت ناصحة له صلوات الله وسلامه عليه، فكانت قريبة منه. وقلنا ذلك لأن أصلا خزاعة كانت موالية أي حليفة لبني هاشم، وهم قوم النبي صلى الله عليه وسلم. فدخلت خزاعة في حلف المسلمين كما دخلت بنو بكر في حلف قريش. وكانت في أيام الجاهلية هناك ثارات قديمة ودماء وحروب طاحنة بين خزاعة وبين بني بكر. فعندما ظهر الإسلام وأصبح الإسلام هو كما يقال قضية الساعة والشغل الشاغل لقبائل العرب جميعها في تحفز وانتظار ومراقبة لما يسفر عنه هذا الصراع بين المسلمين في المدينة وبين قريش، فجميع العرب كانت يعني قبائل العرب كانوا في انتظار مراقبة لمن تكون الغالبة. فلذلك كثير من الثارات قد هدأت، ولكن عندما جرت هذه الاتفاقية صلح الحديبية ووضعت الحرب أوزارها بين قريش وبين المسلمين لعشر سنوات، عادت هذه الثارات إلى السطح مرة أخرى. ومن جملة هذه الثارات بين القبائل ما كان بين بني بكر وخزاعة. كان مجموعة من خزاعة قد نزلوا على ماء في مكان يقال له الوتير. هذا الماء الوتير نزلت عنده مجموعة من خزاعة، فجاءت بنو بكر ليلا وبدعم سري خفي بالرجال والسلاح من قريش. فجاءت بنو بكر وأغارت على بني خزاعة عند ماء الوتير وقتلت منهم ما يربو على 20 قتيلا. فذهب أحد رجال بني خزاعة الناجين عمرو بن سالم الخزاعي وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ودخل عليه في مسجده وأخبره الخبر، ثم ارتجل بين يديه أبياتا من الشعر فيها حث وفيها بيان لما جرى لهم وأنهم قتلوا ركعا وسجدا، لأن من خزاعة من قد أسلم. فبعد أن أنهى عمرو بن سالم قصيدته التي كانت تستحث النبي صلى الله عليه وسلم وتطلب منه النجدة، فقال صلى الله عليه وسلم له: نصرت يا عمرو ابن سالم. ثم عزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدب بني بكر وقريش لأنهما خانتا العهد المبرم، وهذا البند الذي تنص عليه هذه المصالحة في صلح الحديبية. ولذلك قال له صلى الله عليه وسلم: والله لنمنعنكم مما أمنع نفسي منه. لأنه كما قلنا مرارا لا يخون صلى الله عليه وسلم العهود والمواثيق، أوفى الناس بالعهود وأوفى الناس بالعهود والمواثيق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك بمقتضى الحلف الذي بينه وبين خزاعة لابد أن ينصرهم، فقال: نصرت يا عمرو بن سالم، والله لنمنعنكم مما أمنع نفسي منه. فأخذ صلى الله عليه وسلم يعد العدة لغزو قريش ولفتح مكة، هذا الفتح الأعظم. علم أبو سفيان ابن حرب وهو سيد مكة في تلك الأثناء، علم بما جرى من غدر بني بكر بخزاعة وإغارتهم عليهم، وعلم أيضا بأن بعض سفهاء قريش من شبابها المتحمسين قاموا وقدموا المساعدة والعون سرا، وبذلك يعني هذا لا شك أنه سيكون أمرا مدمرا. فأسرع أبو سفيان وكان خائفا من انتقاض هذه المعاهدة، لأنه لا قبل له بقتال المسلمين، فكان حريصا على أن تستمر هذه المعاهدة التي ربما فقط استمرت الآن لسنتين ولم تكمل سنواتها العشر. فذهب على بغلتهم مسرعا إلى المدينة يريد أن يعيد مرة أخرى المواثيق ويريد أن يجبر من كسر منها ومن خدش. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك دخل على ابنته أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وأرضاها، نزل على ابنته فأراد أن يجلس على فراش، فبادرت أم حبيبة رضي الله عنها وطوت هذا الفراش ورفعته عن أبيها. فقال أبو سفيان مستغربا، قال لها: يا بنية، أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ يعني أنت الآن قمت وطويت ورفعت هذا الفراش ولم تدعيني أجلس عليه، لماذا هذا؟ هل رغبت به عني، أي لأنه ليس من مقامي، أم رغبت بي عنه لا أستحق أنا أن أجلس عليه؟ فبينت رضي الله تعالى عنها أن السبب الثانية، رغبت بالفراش عنك، ولكنها قالتها يعني طريقة غير مباشرة، قالت له: هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مشرك نجس، إذن رغبت بالفراش عنك. فاستعظم أبو سفيان هذا الأمر وقال لها: والله لقد أصابك بعدي شر. ونقول له: ما أصبت يا أبا سفيان، بل أصاب أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها كل الخير. وهل هناك أفضل من أن تكون المرأة زوجا لسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم؟ وهل أفضل من أن تكون المرأة أن تنال هذا الشرف العظيم وأزواجه أمهاتهم، أن تكون أما للمؤمنين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟ سودة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أولى زوجاتي كما ذكرنا بعد خديجة رضي الله تعالى عنها. في آخر حياته صلى الله عليه وسلم كبرت سودة وخشيت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله أبقني لا تطلقني، وأهب ليلتي لعائشة، لا تأتيني ولا تقسم لي من ليالي نسائك، وإنما أبقني على ذمتك. لماذا؟ لئلا تفقد هذا الشرف العظيم أن تكون أما للمؤمنين وأزواجه أمهاتهم. إذن ليس الأمر كما قال أبو سفيان: لقد أصابك بعدي يا بني شر، بل نقول له: ما أصبت، لقد أصاب ابنتك كل الخير أنها أصبحت زوجا للنبي صلى الله عليه وسلم. خرج أبو سفيان من دار أم المؤمنين أم حبيبة وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يكلمه، بل كلمه، يعني أراد أن يقدم الاعتذارات ويقول: ليس هذا الأمر، يعني لم أستشر بهذه القضية، ولم أرضى بما فعلته بنو بكر، ونحن بريئون مما فعله هؤلاء من سفهاء قريش، يعني هذا معنى الكلام، أراد أن يعتذر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه، ما جاوبه وتركه وانصرف، فذهب مباشرة إلى الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأراد أن يكلمه وأراد أن يعتذر وأن يستشفع له للنبي صلى الله عليه وسلم. تركه أبو بكر ولم يكلمه، وقال له: ما أنا بفاعل. ثم أتى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعرض عليه وطلب منه الشفاعة، أن يستشفع، يتوسط له عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأبى عمر وشدد عليه بالكلام رضي الله تعالى عن عمر. ثم ذهب إلى علي بن أبي طالب وطلب منه أن يشفع له عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقبل شفاعته، وأن يعيد الصلح مرة أخرى، ولا يعتبر هذا ما جرى من بني بكر ومن سفهاء قريش، ولا يعتبره نقضا لهذه المعاهدة. فاعتذر علي وقال: يعني لا أفعل ذلك ولا أستشفع لك، ولكن إن أردت نصيحتي فاذهب إلى السوق أو إلى المسجد في المدينة، وأعلن بصوتك أنك تجير بين الناس، أي تطلب جوار الناس. ولا شك أن هذا الأمر يعد في عرفهم وفي زمانهم يعد ذلا، أن يأتي سيد مكة أبو سفيان وأن يجير بين الناس، يقول: إني جار أو أطلب جواركم، يعني كأنه يقول: أطلب حمايتكم، وهو السيد المطاع، سيد مكة وسيد العرب. فهذا لا شك ذل ما بعده ذل. فقالها، وذلك خوفا على نفسه وخوفا على قومه من تداعيات هذه الخيانة وهذا الغدر وهذا النقد من بني بكر ومن سفهاء قومه، فقالها خوفا على نفسه وعلى قومه. ثم قال هذه الكلمة وصاح بين الناس أنه يجير بين الناس، ثم ركب بغلته وعاد مرة أخرى إلى مكة. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في تجهيز الجيش لغزو مكة ولفتح مكة، ثم أمر أصحابه صلى الله عليه وسلم بذلك، واستنفر الأعراب من حول المدينة وكتم الخبر صلوات الله وسلامه عليه، وقال في دعواه: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها. وهذا الموقف يتكرر معنا، وأنبه عليه أنه كان صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأحداث إذا أراد أن يباغت قوم يقوم ببذل الأسباب التي تعمي العيون والأخبار، لئلا يستعد هؤلاء الذين يريد أن يباغتهم حتى لا يقع الصدام وتسيل الدماء، ويعني تقع بعد ذلك المقتلة. كان يريد أن يتجنب القتال والصدام ويريد أن يحقق الهدف بأقل خسائر، ما كان متعطشا لسفك الدماء صلى الله عليه وسلم. لذلك ولكان يستطيع معه 10,000 كما سنذكر الآن، وقريش أقصى ما تستطيع أن تجمع 1,000، 2,000، 3 على أقصى تقدير. هذا الجيش لم يستطع أن ينتصر على المسلمين وهم في قلة، فكيف سيستطيعون أن ينتصروا عليهم وهم في هذا العدد ب10,000 مقاتل؟ ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يريد أن لا يقع صدام، يريد أن يظفر بفتح مكة دون أن يريق قطرة دم إن استطاع لذلك سبيلا، وهذا الذي وقع بفضل الله عز وجل، يعني لا تكاد أن تكون خسائر تذكر كما سنذكر. كتم النبي صلى الله عليه وسلم الأخبار تكتيم عام، فقط أخبر الصحابة أننا سنخرج للقتال. أين الوجهة؟ لا أحد يعلم، حتى لا تتسرب هذه الأخبار. بل أعظم من ذلك، قام صلى الله عليه وسلم وأرسل أبا قتادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه في أوائل شهر رمضان من السنة 8 من الهجرة، أرسله إلى مكان، إلى بطن أضم، مكان جهة تخالف تماما جهة مكة، حتى يعمي العيون. وظن الصحابة فعلا، أو لم يكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يظنون أن النبي عليه الصلاة والسلام سيتجه إلى مكة، إنه ما أخبرهم وأرسل هذه طليعة الجيش إلى مكان وإلى جهة أخرى تخالف جهة مكة تماما. ولكن مهما حرص القادة والسياسيون والأمراء على كتم هذه الأخبار إلا أنها تتسرب، ولذلك حتى يقولون في الحكم: السر إذا جاوز الاثنين فشى. يظن بعض الناس أنه إذا تجاوز الاثنين فشى، يظن الاثنين يعني الشخصين. قال أهل العلم: لا، الاثنين يعني الشفتين، يعني لو خرج هذا السر من شخص واحد تجاوز الاثنين يعني الشفتين فشى، مهما قلت لمن تخبره في الغالب، وإلا يعني هناك القليل من يحفظ السر، ولكن في الغالب أن السر إذا خرج من الاثنين سيفشو ولا شك. لذلك يعني تتسرب هذه الأخبار، أو ربما يعني علم لا شك مثل هذه الأجواء، يتكلم الناس عادة مثلنا الآن، إذا وقع مثلا حشد لا قدر الله، أو إذا وقعت أمور سياسية أو عسكرية في المنطقة، تجد أن الناس شغلهم الشاغل في دواوينهم، في أعمالهم، في بيوتهم، بل حتى بين أنفسهم في تحليلات وكلام وتصور لما سيقع. فلذلك كانت الأجواء كذلك، كانت الأجواء مشحونة، والمدينة قد امتلأت بالعساكر، وجاء العساكر من الأعراب، يعد هذا الجيش الكبير 10,000 مقاتل. لا شك الناس سيتكلمون، سيحللون، سيتخرصون أي جهة، فجعلوا يربطون الأحداث التي سبقت هذا الحشد من خيانة بني بكر لخزاعة، فيعني لا شك أن الظنون قد اتجهت إلى فتح مكة، خصوصا إذا ضم إلى ذلك موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي سفيان أنه ما تقبل منه. فلعل مثل هذه الأمور وهذه الخيوط وهذه الأحداث لعلها تركب في أذهان البعض فيستخلص منها وجهة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك فشى هذا الأمر بين بعض الصحابة، فقام حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو صحابي جليل، صحابي جليل بدري من أهل بدر، وأهل بدر لهم شأن عند الله تبارك وتعالى، قام وكتب كتابا إلى قريش ينذرهم قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني احذروا، أعدوا، استعدوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سيقدم عليكم في جيش كبير. ثم دفع هذا الكتاب مع امرأة مسافرة أن توصل هذا الكتاب وهذه الرسالة إلى قريش من حاطب رضي الله عنه وأرضاه، مقابل طبعا مبلغ من المال. خرجت هذه المرأة في سيرها في سفرها ولا أحد طبعا يشك بها، فجاء الخبر من السماء يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر هذه المرأة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، قال أمر علي بن أبي طالب والمقداد بن عمرو أو المقداد بن الأسود، وأمر الزبير بن العوام، وأيضا معهم رابع وهو مرثد بن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء أصحاب المهمات الخاصة، يعني كما في التعبير المعاصر الكوماندوز، الكوماندوز يعملون كما يقولون خلف خطوط العدو، صح؟ الكوماندوز يعملون خلف خطوط العدو، ليسوا كحال الجيش يواجهون الجيوش، إنما المهمات الصعبة، تحرير أسرى، تفجير أمور معينة، تفعيل كذا وكذا. ولا يقبل، لا يقبل القائد إذا أرسل هذه القوات الخاصة أو الكوماندوز أو يعني مسميات مختلفة، لا يقبل أي عذر، تنفذ هذه المهمة أو تموت، ما في، لا تجند ما نفذتها. وهم طبعا تعلمون لهم تدريبات خاصة يعني تجعلهم يتمكنون من هذه الأفعال. فالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعني من من من فوائد السيرة، أنه عليه الصلاة والسلام هناك جملة من الأسباب أدت إلى نجاح دعوته صلى الله عليه وسلم. لا شك أنه أولا وآخرا مؤيد من الله عز وجل، والله عز وجل ناصر. لا أتكلم عن هذه الأمور، أتكلم عن أسباب مادية، عن أسباب اتخذها صلى الله عليه وسلم. من هذه الأسباب أنه صلى الله عليه وسلم اكتشف الطاقات في أصحابه، ووظف كل طاقة وكل صحابي فيما يحسنه، وهذا أمر مهم. ولذلك قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، كيف تضيع إذا وسد الأمر لغير أهلي؟ شخص ما يعرف شيء في التربية يعين في تربية في منصب تربوي، شخص لا يعرف شيئا في التجارة يعين في التجارة، شخص لا يحسن شيئا في الأمور العسكرية يعين، وهكذا. هنا تضيع الأمانة، إذا فانتظر الساعة ولا تسأل عن الفساد في البلاد وبين العباد. فمن أسباب النجاح هذا على مستوى الدول، مستوى الأسر، مستوى الشركات، مستوى الوزارات، لابد إذا لم تأخذ التجمعات هذه على اختلاف تخصصاتها بهذا السبب العظيم ستفشل لا محالة، لابد أن تعطي القوس باريها. ولذلك صلى الله عليه وسلم، انظر مثلا أبو بكر وعمر وهما أفضل هذه الأمة، كم رووا من الأحاديث؟ قليل جدا، قليل جدا. يعني إذا أردت أن تقارن بين مرويات الشيخين أبي بكر وعمر ومرويات مثلا أبي هريرة، لا مقارنة. أبو هريرة كما قلنا مرارا يعد من أصحاب الألوف في الرواية، أبو بكر وعمر عشرات أو مئات على أقصى تقدير، مع أن أبا بكر وعمر إسلامهما سبق أبا هريرة بقرابة 20 سنة. أبو هريرة أتى بعد الصلح، بعد غزوة خيبر في السنة 7 من الهجرة أو 6 من الهجرة، و13 سنة، يعني قرابة 20 سنة، لكن ما تفرغ. هل معنى ذلك أن أبا هريرة يحفظ أكثر مما يحفظه الصديق والفاروق؟ لا طبعا، لكن أبا هريرة تفرغ للتحديث. عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمرو بن عباس، عبد الله بن الزبير العبادي، لهؤلاء الأربعة كانوا صغار الصحابة، أصبحوا علماء الأمة، أصبحوا علماء الأمة لأنهم تفرغوا للعلم والتعليم. فكانت وظيفة أبي بكر وعمر جعلهما النبي صلى الله عليه وسلم وزيراه. خالد بن الوليد رضي الله عنه أبو سليمان توفي وهو لا يحفظ إلا قصار الصور، حتى إنه يروى عنه في الأثر المعروف مشهور أنه رفع المصحف في آخر حياته وهو يقول شغلني الجهاد عنك، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن جعله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجال الذي يحسنه. أبي ابن كعب أبو المنذر سيد القراء، عنده إقبال وموهبة في قضية القراءة فجعله يسلك هذا المسلك. معاذ ابن جبل رضي الله عنه وأرضاه عنده إقبال على طلب العلم والفقه، فدفع به صلى الله عليه وسلم وجعله داعية ومبعوثا له يعلم الناس، كما في قصة مبعثه إلى اليمن. ولذلك يأتي معاذ يوم القيامة يتقدم الناس برمية حجر. علي بن أبي طالب، الزبير بن العوام، المقداد بن عمرو، هؤلاء أصحاب مهمات خاصة، ولذلك استعان بهم صلى الله عليه وسلم. إذن لاحظ كيف أنه صلى الله عليه وسلم فجر الطاقات في أصحابه وجعل الرجل المناسب في المكان المناسب. لذلك ارتفعت هذه الأمة، وهذه من أعظم الأسباب لنجاح دعوته صلى الله عليه وسلم. طبعا كما قلنا لا نتكلم عن الأمور أنه مؤيد من الله عز وجل، هذا هو السبب الرئيسي أولا وآخرا، ينصركم الله فلا غالب لكم، ولكن تكلم عن الأمور المادية حتى نتأسى به، نقول دروس وعبر، فهذه من الدروس من سيرته صلى الله عليه وسلم. المهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي والمقداد والزبير ولمرثد: اذهبوا إلى روضة خاخ، مكان ستجدون ضعينة. الضعينة المرأة المسافرة تسمى ضعينة، معها كتاب ائتوني به. انطلق هؤلاء الأربعة كالصقور مباشرة إلى روضة خاخ، وجدوا هذه المرأة. أخرج الكتاب. قالت: أي كتاب؟ فقال علي، بعد ما في ستسكان والدش والتفتش بالمطار لحين ما اخترعوا، فقال علي رضي الله عنه قال كلمة، قال: والله ما كذبنا وما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب، واحدة من الثنتين، ما نغش من احنا ترى. فأخرجت جديلتها العشايف، حط الكتاب هنا المخبأ السري، فأخرج الكتاب ودفعته. فعاد هؤلاء، فعادوا رضي الله تعالى عنهم مسرعين النبي صلى الله عليه وسلم وقدموا له الكتاب، فقرأه وإذا به من حاطب ابن أبي بلتعة إلى قريش، وهو ينذرهم قدوم النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله دعني أضرب عنق رأس هذا المنافق. لأن هذه الآن إذا أردنا أن نكيف هذه الجريمة خيانة عظمى. إيش معنى أن يقوم مواطن أن يفشي سرا خطيرا لدولته للأعداء؟ إيش تعريفه هذا؟ إيش تصنيفه؟ خيانة، هذه الخيانة العظمى، وهذا القتل مباشرة، يعني في الأعراف المعاصرة، قتل وقتل هلوي، قتل اللي خلفوه، وقتل من يوافقه، يعني عند الظالم الطغاة طبعا. ولا في ميزان الله عز وجل لا تزر وازرة وزر أخرى، أخطأ يعاقب، شحكت عقبها له. ولكنه صلى الله عليه وسلم تثبت واستفهم، يمكن عنده عذر، يمكن عنده شبهة، يمكن ويمكن ويمكن ألف عذر، والأصل إيمانه وصدقه. فتثبت، قال: أنت كتبت هذا؟ نعم. لماذا؟ فهمني. فبين حاطب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقال: يا رسول الله أنا لست من قريش، هذا ما هو مو قريشي، أنا لصيق بقريش، وعيالي وأهلي هناك عندهم إلى الآن لم يهاجروا، وأصحابك من قريش، يعني المهاجرين من قريش، من بقي أهله هناك ومن قريش، وعنده أبناء عشيرة وأبناء عمومة سيحفظون أهله وعياله، لكن أنا إذا وقع ما وقع سيفتك قريش بأهلي، من الذي يمنعهم؟ قد يقول بعضكم هذا ما عذر، ماشي، وجهات نظر تختلف، أنت تقول مو عذر، غيرك يقول عذر، لكن هو كان صادقا لأجل ذلك فعل هذا الأمر، أخطأ. فقال عمر أيضا، قال: دعني أضرب عنقه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الله أكبر. ولذلك البدريون لهم منقبة، لهم خصيصة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، هنيئا للبدريين. لذلك حتى بعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان الخلفاء والصحابة يقدرون البدريين. كان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إذا يعني ألم به أمر وأراد أن يستشير، يستشير أول من يستشير البدريين رضي الله عنهم. علي بن أبي طالب عندما صلى على سهل بن حنيف أو حنيف رضي الله تعالى عنه وأرضاه كبر عليه في صلاة الجنازة، كبر عليه 6 تكبيرات، 6 تكبيرات، وهذا أمر مشروع. فسئل علي فقال إنه بدري، حتى قال أهل العلم كان علي رضي الله عنه وأرضاه يكبر على البدريين 6 تكبيرات، وعلى عموم الصحابة 5 تكبيرات، وعلى عموم المسلمين 4 تكبيرات. هذا فيه مزيد فضل لهؤلاء النفر الذين لا يستوون أيها الإخوة، لا يستوي. هل نستوي نحن مع أولئك النفر؟ ما نستوي وإياهم، وإن كنا على خير بفضل الله عز وجل. فنرجو أن نكون ممن اشتاق النبي صلى الله عليه وسلم للقائهم، لأنه اشتاق إلى لقاء إخوانه، فقال الصحابة أولست إخوانك؟ قال أنتم أصحابي، إخواني قوم يأتون بعدكم يؤمنون بي ولم يروني، أجر العامل منهم ك50 منكم. فقال الصحابة منهم؟ قال لا منكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أنه وإن كان لكن يبقى هم قد ذهبوا بقصب السبق، هم الذين جاهدوا وآووا ونصروا رضي الله عنهم أرضاهم. والمرء مع من أحب، فنشهد الله وملائكته وجميع خلقه أننا نحبهم في الله، وأنهم مقدمون على أنفسنا وأرواحنا وأعراضنا ودمائنا وجميع ما نملك. والمرء مع من أحب، فنسأل الله أن يحشرنا في زمرتهم. لذلك طبعا أنزل الله تبارك وتعالى سورة كاملة، يا أيها الذين آمنوا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، إلى آخر سورة الممتحنة. وسمى الله تبارك وتعالى ما وقع من حاطب، يعني حاطب لم يكفر بهذا الأمر، بدليل أن الله خاطبه بصفة الإيمان، يا أيها الذين آمنوا، ولم يقل كفروا بعد إيمان، إنما قال آمنوا. ولذلك هذا يعد من الموالات المحرمة لا شك. قد تكلم العلماء كلاما طويلا في هذه القضية المهمة الشائكة التي تزل فيها أقدام وتنحرف فيها أفهام، موالاة الكفار. هناك موالاة كفرية وهناك موالاة محرمة وليست بكفرية، وهناك موالاة جائزة، مثل الجائزة أن يحب الإنسان زوجته وهي يهودية أو نصرانية، هي كافرة، هذا حب طبيعي جبلي، لا يحبها لدينها وإنما يحبها لذاتها لكونها زوجه. أو أن يستعين المسلم بمشرك لضرورة، كما وقع في تحرير الكويت، أفتت المجامع الفقهية بهذا الأمر ونصوا على هذه الكلمة الضرورة. هذه وإن كانت لا تسمى موالاة، لكن استعانة قد يسميها بعضهم صورة من صور الموالاة، وهي جائزة. وهناك موالاة محرمة، اللي منها تقليدهم في لباسهم، تقليدهم في كلامهم، تقليدهم في عاداتهم، وهذا للأسف منتشر ومتفشٍ بين المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنت الآن عربي وأبناؤك عرب وأهلك عرب، يعني ما الداعي تكلمون بعض إنجليزي؟ تجد بالأسواق مثلا الأم تكلم ولدها نو نو نو نو نو تيك إت بليز شيء مسخرة مسخرة. تظن هذه المسكينة المخدوعة أنها بهذه الطريقة يعني تكون أمام الناس محطة إعجاب، وما تدري أنها تكون محطة ازدراء واحتقار. بل بعضهم، وهذا سمعته ورأيته، الولد مفاهم يبدأ يرد عليه لهجتنا ترد عليه بالإنجليزي، ما يبكي ويتأذى ويبدأ ينسدح القاع ومو فاهم شي يقول ويتصر يتكلم. آخر هل يتعلم؟ شي تعلم؟ شي تعلم؟ علمي الدين أول، علمي الصلاة، علمي القرآن، علمي الأخلاق الفاضلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه تعد من الموالاة المحرمة وليست كفرية. أيضا من صور الموالاة المحرمة ما جرى الآن في قصة حاطب رضي الله عنه وأرضاه، أن يستعين الإنسان بالمشرك دون حاجة له، أو أن يستعين، بمعنى أصحح العبارة، أن يستعين بالمشرك لحاجة في نفسه، لحاجة دنيوية، لحاجة دنيوية، يخاف على ماله، يخاف على مصالحه. فهذه تعد موالاة محرمة. أما إذا استعان بالمشرك على المسلم محبة لظهور الكفر على الإسلام فهذه موالاة كفرية، هذه موالاة كفرية مخرجة من الملة. أو أن يفرح بانتصار المشركين على المسلمين، هذا أمر خطير جدا منزلق، يؤدي بالإنسان إلى واد سحيق. وهذا وللأسف، وللأسف أقولها للمرة الثانية ويعتصر قلبي الألم، ما نسمع من بعض الناس عندما يفرح مثلا عندما تضرب أمريكا دول مسلمة ويفرح بانتصارهم أو يفرح بغزوهم أو يفرح بكذا وكذا، هذا أقول لابد أن يراجع إيمانه، وهو قاب قوسين أو أدنى من الردة، لأن نص أهل العلم على ذلك أن هذا يعد من الموالاة الكفرية. أن يوالي ينصر، الموالاة عن النصرة، أن يوالي الكافر على المسلم ليس لدفع الضرر كما وقع لنا في الكويت ضرورة، هذا يعتبر جائز، أو ليس لمصلحة شخصية كما وقع لحاطب، هذا يعد كبيرة من كبار الذنوب، لا، يوالي الكافر على المسلم محبة في انتصار الكفر على الإسلام، هذا هو النفاق الاعتقادي. المنافقون كابن سلول وغيره كانوا يحبون انتصار الكفار على المسلمين. لذلك لابد أن يحذر الإنسان من صور الموالاة، حتى الصور التي هي محرمة كاللباس والعادات وغير، لابد أن يحذر منها وهو على جرف نهار، والعياذ بالله، يوشك النار في نار جهنم. وأن يعتز بهويته من الأمور، يعني اسمحوا لي في هذا الموقف، أن بعض الناس يقول لك يا أخي كل اللباس، شو المشكلة يعني؟ شو المشكلة؟ إذا أنت ما عندك مشكلة عندنا مشكلة. اللباس هو عنوان، اللباس هو هوية. يعني لو واحد دخل الآن ولابس لباس بنطلون وقميص وحاط لهني ثلاث نجوم، شنو هذا؟ شنو هذا؟ شرطي عسكري، لأن اللباس هوية، صح؟ لو أتانا شخص ولبس البالطو الأبيض وعلق السماعة، شو تقول عنه؟ بنشرتي؟ لا، بتقول عنه طبيب، لأن اللباس هوية. لو أتانا شخص من أي بلد من اللباس تعرف جنسيته، إذن اللباس هوية، واللباس له أحكام. وانظر في كتب الفقه، لا تكاد أن تجد كتابا إلا وفيه كتاب اللباس، أحكام، لأن اللباس هوية. لذلك يقال بعد سقوط دولة بني العثمان على يد أعدائهم، وقام أتاتورك، ما ودنا بعد نزعل الأتراك الحين، إن مواقفهم طيبة، أتاتورك عندما قام، وكان سببا حقيقة في يعني من في في في سقوط الخلافة، وأتى بالعلمانية وأراد أن يعني يمحو مظاهر الدين، فماذا فعلوا؟ أصدروا قرارا بوجوب لبس القبعة، لازم تلبس قبعة، يدنا حلال، لا تلبس قبعة. رجال الدين أو العلماء، أحسن أن نقول، ولا نقول رجال الدين، العلماء في تركيا كانوا يلبسون العمائم، يعني مظهر عندهم. فأحد العلماء ممن يصدع بالحق ولا يخشى في الله لومة لائم أبى، قال ما ألبس أفسخ العمامة وألبس القبعة، فحوله للمحكمة. فعندما أتى إلى القاضي، والقاضي يعني على شاكلة من عينه، يريد العلمانية ولا يريد الإسلام، فالقاضي يلوم هذا العالم، قال ما أتفهكم يا علماء الدين، شو الفرق بين القبعة وبين العمامة؟ كلاهما قماش، شيل العمامة اللي هي قماش وحط القبعة وهي قماش، واضح؟ هذا نفس اللي يقول شو الفرق بين الدشداش واللباس الإسلامي أو لباس الغرب الخاص بهم. فقال له هذا العالم، واسمع لهذا الرد، قال هل يستطيع سيدنا القاضي أن يزيل العلم الذي خلفه، وكان علم تركيا في قاعة المحكمة، أن يزيل هذا العلم وأن يجعل علم أمريكا بدله، فهو قماش بدله قماش. فألقم القاضي حجرا وأسكت، فبهت الذي كفر، كيف قماش؟ قماش هذا شعار، لو فعل هذا القاضي لضربت عنقه، لشنق خيانة عظمى، وهو قماش على مذهبك، شلت العلم التركي وحطيت العلم الأمريكي. لذلك القضية ليست قماش، أبعد من هذا ببعيد. ولذلك نحذر من جميع صور الموالاة، ولنعلم أن المسلم له سمت، له هوية، له سمات في شخصيته لا بد أن ينضبط بها ظاهرا وباطنا. نرجع مرة أخرى إلى ما جرى في قصة حاطب. إذن بعد ذلك، بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فذرفت عينا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي العاشر من رمضان من السنة الثامنة من الهجرة جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالتحرك من المدينة إلى مكة. خلاص الأمر الآن ما في مجال نعمي، ظهرت القضية وعرف المسير، فخرج صلى الله عليه وعلى آله وسلم متجها إلى مكة بعشرة آلاف مقاتل، وخلف على المدينة أبا رهم الغفاري رضي الله تعالى عنه أرضاه. لك أن تتخيل عشرة آلاف مقاتل. فعندما بلغ صلى الله عليه وسلم الجحفة، والجحفة كما تعلمون ميقات أهل الشام، عندما بلغ الجحفة تبعد تقريبا 170 كيلو أقل أكثر من المدينة، بلغ الجحفة جاءه عمه العباس ابن عبد المطلب. طبعا العباس رضي الله تعالى عنه كان مسلما يعني منذ سنوات، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقال هو الذي أمره أن يبقى بمكة لمصالح أرادها النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه مسلما مهاجرا حتى لا يفوته هذا الأجر العظيم، أجر أن يكون مهاجرا، لأن بعد الفتح ما في هجرة، فكما نقول بيلحق طالما الباب مفتوح. فلقي النبي صلى الله عليه وسلم في الجحفة ومعه أهله مسلما ومهاجرا، وأيضا بالأبواء، والأبواء أيضا مكان قريب من مكة. لقيه ابن عمه أبو سفيان ابن الحارث، هذا أبو سفيان بن الحارث هذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم هاشمي، بخلاف أبي سفيان ابن حرب. أبو سفيان المعروف هو أبو سفيان بن حرب، صخر بن حرب اسمه من بني أمية، هذا لا، أبو سفيان بن الحارث يعني ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاءه ابن عمته عبد الله بن أبي أمية، جاء في الأبواء فأعرض عنهما صلى الله عليه وسلم ولم يقبل منهما. لماذا؟ لأن هذين الرجلين كانا شديدين على الإسلام والمسلمين وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. كان شاعر أبو سفيان بن الحارث، وسلط لسانه وشعره في هجاء النبي صلى الله عليه وسلم، والأشعار أيها الإخوة في تلك الفترة كانت تعمل وتفعل أفاعيل، تقوم حروب وتسفك دماء لأجل بيت من الشعر. وهنا هذا مثال، يعني ما السبب أن عمرو بن سالم الخزاعي ألقى أبياتا من الشعر واستحث المسلمين فقاموا، فقال له نصرت يا عمرو بن سالم، يعني بمثابة القنوات الفضائية، انظروا كيف تفعل القنوات الفضائية الآن، قد ساهمت في إسقاط دول وهلاك رؤساء، كذلك كانت الأشعار والشعر يفعل هذا الفعل نفسه في ذلك الزمن. فهذا كان مؤثر، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم غاضبا عليه فعرض عنهما. فجاءته زوجه أم سلمة فقالت: لا يكن. شوف المرأة الحكيمة، قالت: لا يكن، ابن عمك وابن عمتك أشقى الناس بك، فاقبل منهما يا رسول الله، فأنت أهل وخير من عفى. وجاء علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه لأبي سفيان ابن الحارث، لأن أيضا هو ابن عم علي، كلهم ابن عمومة بني هاشم. فقال له أبو سفيان الحارث وهو يستشير علي بن أبي طالب، قال: ماذا أصنع؟ ذهبت إليه فأعرض عني، ماذا أصنع؟ انصحني يا علي. فقال علي رضي الله تعالى عنه أرضاه: اذهب له، أو اذهب إليه، وأته من قبل وجهه، يعني من أمامه، ثم قل له: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: بس. قال: أنت اذهب وقل له هذه الكلمة. فأتى أبو سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبو سفيان بن حرب أبو الحارث، فقال له: تالله، تالله يعني والله، تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، صلى الله عليه وسلم. وهو الذي قد آذوه لسنوات طويلة وكادوا أن يقتلوه صلى الله عليه وسلم. هذا حقيقة أيها الإخوة نموذج رائع نتأسى به، ودرس عظيم من دروس هذه السيرة. اصفحوا، اصفحوا، واعفوا، وسامحوا من ظلمكم وبغى عليكم، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة النور بعد حادثة الإفك، وذكرنا أن مصطح ابن أثاثة رضي الله تعالى عنه ممن زلت قدمه في الإفك، وكان مصطح فقيرا، فكان الذي ينفق عليه أبو بكر. تصور، شخص فقير تنفق عليه ثم يلوك ويدوك في عرض ابنتك، أمر قاسي. فعندما انتهت حادثة قصة الإفك، أقسم أبو بكر أن يقطع النفقة عن مصطح، وحقه. فأنزل الله تبارك وتعالى: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فبكى الصديق رضي الله عنه وأرضاه، قال: بلى يا ربي، نحب أن تغفر لنا. ثم أعاد النفقة مرة أخرى على مصطح. هكذا، هكذا المسلم، المسلم أيها الأحباب والأخوات، لا يعرف الحقد والحسد والضغينة وإرادة الانتقام طريقا إلى قلبه، ولو وقع ذلك، لأن بشر، ممكن يسان في موقف. شوف، حين أبو بكر في حزتها غضب، طبيعة بشر، احنا لحم دم، مشاعر، تأذى. فلو في، يعني كما نقول بالعام، حزتها وفي لحظاتها تألمت، ثم استغفر الله واعفو واصفح ولترجم عند الله تبارك وتعالى، والله لا يزيد كذلك إلا رفعة، ولا يزيد كذلك إلا أجرا. وكن كخيري ابني آدم، عندما قال لأخيه: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. يا ليت قومي يعلمون، يا ليت الناس يعلمون هذا الخلق العظيم. ليتنا والله، واحد يتبرع من التجار ويطبع هذه الآية وعليها تعليق وينشرها في الصحائف، في الجرائد، يوزعها، يعني لله، حتى يتعلم الناس، في الموظف في وظيفته، والتاجر في متجره، والمعلم في مدرسته، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. الصفح والعفو خلق عظيم، فاصفح. وسنرى هذا الموقف سيتكرر الآن في موقف شبيه إن لم يكن أعظم من هذا الموقف، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف الحقد ولا الضغينة ولا الانتقام طريقا إلى قلبه قط، هو أطهر الناس قلبا صلى الله عليه وسلم. وهكذا المسلم الذي يرجو ما عند الله والدار الآخرة. إذن قال هذه الكلمة لابن عمه أبي سفيان بن الحارث. ثم أيضا في طريقي طبعا ما كان من أبي سفيان بن الحارث وهو شاعر، أنه عندما سمع هذا الكلام وهذا العفو والصفح وهذه الأخلاق الكريمة، معلم الدنيا الأخلاق صلى الله عليه وسلم، إلا أن جاشت نفسه بأبيات من الشعر يمتدح بها النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه. عندما بلغ كديدا قريب أصبح على مشارف مكة الآن صلى الله عليه وسلم، وكان كما قلنا خرج في رمضان وكان صائما وكان الصحابة صائمين معه، فرأى أن الصوم قد شق على الناس فأفطر أنه في سفر، وأمر الناس بالفطر ليتقوى ويواصل المسير. أيضا أكمل سيره وهو متجه إلى مكة صلى الله عليه وسلم حتى نزل بممر الظهران قريب جدا، أصبح الآن قاب قوسين أو أدنى من بيت الله الحرام. فأمر الجيش أن يعسكروا في ممر الظهران أو قريبا منه على مشارف مكة أن يعسكروا، وأمر صلى الله عليه وسلم عندما أتى الليل أمر الصحابة أن يوقد كل رجل نارا، كل واحد في الجيش يشب نار. تخيل، ترى 10,000 نار، أعاذنا الله إياكم من النار، ترى 10,000، منظر مخيف. وهو أراد ذلك صلى الله عليه وسلم لتنخلع هذه القلوب ولتتحبط وتتكسر تتحطم المعنويات فيسلموا دون أن تراق قطرة دم، هذا هو مراده صلى الله عليه وسلم. فخرج أبو سفيان، هالمرة أبو سفيان بن حرب، خلاص ننسى الآن أبو سفيان بن الحارث أسلم وانتهى، نرجع إلى أبي سفيان بن حرب، وهو صخر بن حرب كما هو معلوم، سيد مكة. خرج، سمع جلبة في الخارج على الحدود، صيح ولوية، فخرج يعرف ما الخبر، وخرج معه مجموعة من أصحابه. وعندما اقترب أبو سفيان من ممر الظهران صدم عندما رأى هذه الأعداد الهائلة من النيران التي أشعلها جيش المسلمين، أسقط في يده وداخله الرعب والخوف، فقال: ما رأيتك الليلة نيرانا قط ولا عسكرا، عمر بحياتي ما شفت عدد من النيران والعسكر كالذي أراه الآن. فقال له أحد أصحابه، قالوا له: هذه خزاعة. فقال أبو سفيان: خزاعة أقل وأذل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها. أي خزاعة، نعرف خزاعة ونعرف بني بكر ونعرف قبائل العرب، مستحيل أذل وأقل من هذا العدد الهائل. إلى الآن أبو سفيان لا يدري ما القصة ومن هم هؤلاء، ولكن لا شك داخله الرعب والفزع. في هذه الأثناء كان أيضا يتجول قريبا من العسكر العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد ركب على بغلة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، فسمع العباس صوت أبي سفيان وكان يعرفه من صوته، فقال له: أبا حنظلة، هذه كنية لأبي سفيان، فقال أبو سفيان: أبا الفضل، أبا الفضل العباس. قال: نعم. قال: ما لك؟ يقول العباس لأبي، قال: ما لك؟ فقال أبو سفيان: فداك أبي أنت وأمي، من هؤلاء؟ فقال العباس: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس وصباحاه قريش والله، يعني سيصبحكم في اليوم القادم، ستهلكون إن لم تسلموا. طبعا هذا الكلام لا شك أنه زاد في خوف أبي سفيان. فقال أبو سفيان: فما الحيلة؟ شد ابنه، شد تنصحني فيه، فما الحيلة؟ فداك أبي وأمي. قال: والله، يقوله العباس، قال: والله لئن ظفر بك لا يضربن عنقك، فاركب في عجز هذه البغلة، خلنا ردفك حتى آتي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان من أبسل الله أن ركب. في طريق ذهابه العباس وخلفه أبو سفيان رآه عمر بن الخطاب، فقال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أبو سفيان عدو الله، الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد، ما بين عهود، سأضربن عنقك، ما عند عمر رضي الله عنه وأرضاه. فقال فقال العباس رضي الله تعالى عنه عندما رأى هذا الأمر من عمر اشتد بالبغلة، أخذ يركض في البغلة ليسبق عمر قبل أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فوصل العباس قبل عمر وأناخ الناقة ودخل مسرعا إلى خيمة النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو سفيان. فدخل عمر بعدهم فقال يا رسول الله إذني في ضرب عنقه. فقال العباس إني أجرت، هو في جواري. وقلنا الجوار يعني من عادات العرب وجاء الإسلام وأقرها، مثل الآن في المعاصر يقول دخل فيزا بعقد أمان، خلاص يجب على جميع المسلمين أن يحفظوا عقد الأمان الذي جاء به هذا المسلم، هذا ديننا، دين العهد والحفظ العقود والعهود والمواثيق. فقال العباس إني أجرته. فأخذ العباس يكلم النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يقبل من أبي سفيان، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يرد. طبعا في هذه الأثناء كان عمر أيضا يتكلم دعني أضرب عنقه دعني أضرب عنقه، يحاول، والعباس يستشفع له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس اذهب به إلى بيتك فإذا أصبحت فأتني به. قال الآن راجع الموضوع، شوف سبحان الله كيف هذا سيد مكة كيف يفعل به. فذهب العباس أخذ أبا سفيان. في الصباح جاء أبو سفيان مع العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال ويحك يا أبا سفيان، ويحك، ألم يأني لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ إلى متى بعد؟ فقال أبو سفيان ما أحلمك وما أكرمك وأوصلك، لو كان معه إله غيره لأغنى عني شيئا. لو آلهتنا ذولا اللي حاطينها احنا هبل ومناء، لو كان علاقة نصرتنا انفعتنا سوت شيء؟ إذن حقا وصدقا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أني رسول الله؟ فقال أبو سفيان أما هذه فإن في النفس حتى الآن منها شيء. فقال العباس وقد تكلم قال أسلم، أسلم قبل أن تضرب عنقك. فبعد تردد شهد الشهادتين أبو سفيان وأنقذه الله عز وجل من النار. وقلنا هذا عندما تكلمنا عن وفاة أبي طالب، إن بعض الناس من الجهلة يقارن ويتحكم كأنه يريد أن يتحكم في أقدار الله تبارك وتعالى والعياذ بالله. وش معنى؟ إيش كيف أبو طالب اللي دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم يموت كافر، وأبو سفيان اللي كان يحارب يموت مسلم؟ سبحان الله، لا يسأل عما يفعل أيها الجاهل، أيها الجاهل المركب، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن كيف يموت، كيف يكفر والد أبي إبراهيم؟ شلون كيف يكفر ابن نوح؟ كيف تكفر زوجة نوح وزوجة لوط؟ لا يسأل عما يفعل. وقلنا في ذلك حكم قد ذكرتها في وفاة أبي طالب، لا داعي لإعادة هنا مرة أخرى. المهم أسلم أبو سفيان. ثم قال العباس رضي الله عنه قال يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، سيد سادات العرب، فاجعل له شيئا، اجعل له يعني أمر خصيصة لأبي سفيان. فقال صلى الله عليه وسلم كان سهلا حبيبا صلوات الله وسلامه عليه، فقال نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. إذن هذه من قبل أبي سفيان. فرجع أبو سفيان، وقبل رجوعه أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمه العباس أن يحبس أبا سفيان عند ممر الظهران ليرى كتائب الإيمان وهي تتحدر كالموج الهادر، ليرى العزة التي أعز الله تبارك وتعالى بها نبيه ودينه سبحانه وتعالى. فوقف أبو سفيان عند ممر الظهران عند المضيق، عند مضيق الوادي، وهو يرى إلى هذه الكتائب تأتي، والنبي عليه الصلاة والسلام قد قسمها، كل قوم وكل قبيلة جعلهم في كتيبة وأعطاهم لواء وأمر عليهم أميرا. فأتت تأتي هذه الكتائب فيقول أبو سفيان: من هؤلاء يا عباس؟ فيقول: هؤلاء بنو فلان، بنو سليم، بنو خزاعة، بنو فلان، يعدد له القبائل التي دخلت في دين الله تبارك وتعالى. حتى أتت كتيبة الأنصار وأخذ لواءها الصحابي الجليل سيد الأنصار سعد بن عبادة. فعندما رأى أبا سفيان وقف وقال له سعد: يا أبا سفيان، اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. هذه كلمة مؤلمة آلمت أبا سفيان، بل آمنت كل مسلم. كيف تستحل الكعبة؟ بيت الله يستحل؟ بيت الله الذي جعله حرما آمنا ومن دخله كان آمنا، كيف يستحل؟ لا شك أن سعد قد أخطأ رضي الله عنه وأرضاه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فغضب وقال: كذب سعد. كذب يعني تحمل في بعض اللغات العرب يعني أخطأ. قال: كذب سعد، هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة. إيه نعم، قد عظمت الكعبة، وهل بعد هذا التعظيم من تعظيم أن تزال مراسم ومعالم الشرك وتهدم الأصنام ويرفع الأذان بالتوحيد على ظهر الكعبة؟ هذا هو التعظيم. لذلك أخذ الراية من سعد عقوبة له، ولكن سعد أيضا من الناس لهم أيادي بيضاء، فأعطى الراية لابنه قيس، يعني كما نقول جرسة إذن تعليم، أخذ الراية وعطاها لسعد حتى تصل الرسالة أنك لا تقول مثل هذا الكلام، لكن أيضا لمكانتك عندي يا سعد ما ذهبت الراية لشخص غريب، إلى ابنك. وكان هذا موقف تربو منه صلى الله عليه وسلم. أيضا من جملة الكتائب مرت كتيبة خضراء فيها النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار لا يرى منهم إلا الحديد. فقال أبو سفيان: سبحان الله يا عباس، من هؤلاء؟ فقال العباس: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار. قال أبو سفيان: ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة. ثم قال أبو سفيان معلقا عندما رأى هذه الجيوش 10,000 مقاتل، قال: يا عباس، لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. فقال العباس وهو يصحح هذه العبارة، قال: يا أبا سفيان، إنها النبوة. أي ملك؟ النبوة. الملك يجعل من شخص واحد يقود العرب والعجم ويقود الدنيا، هذه النبوة التي صدقها الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم قبل 8 سنوات. نحن الآن في رمضان من السنة 8 من الهجرة، قبل 8 سنوات لو عدنا بشريط الذاكرة 8 سنوات إخواني وأخواتي، إيش 8 سنوات في ميزان الأمم وقيام الدول؟ لا شيء، لا شيء. 10 سنين تعد أياما في أيام الدول، ف8 سنوات لا شيء، يعني فترة قياسية. قبل 8 سنوات لو عدنا بالذاكرة كانت المسألة منقلبة رأسا على عقب. الذي يطارده قريش وهو خارج خائف طريد مختبئ صلى الله عليه وسلم هو صاحبه الصديق الأكبر، وما هي إلا 8 سنوات فقط يعود فاتحا ب10,000 مقاتل وكأن الأرض تتزلزل من تحتهم. إنها النبوة يا أبا سفيان، النبوة ليس الملك، هو النبي لا كذب صلى الله عليه وسلم. طبعا أبو سفيان ذهب مباشرة وأسرع قبل وصول الجيش، عندما رأى هذه الجموع أسرع إلى مكة وهو يصيح في المسجد الحرام وهو يقول: محمد قد جاءكم يا معشر قريش فيما لا قبل لكم به. ثم قال وهو يريد هذه المنقبة يسمعها جميع الناس، قال: فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقال له الناس وقد اجتمعوا مئات إن لم نقل ألوف، قالوا: قاتلك الله، وما تغني عنا دارك؟ وين نقعد بدارك يعني؟ ايش كبرها دارك؟ ثم قال: ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. فهرع الناس وأسرعوا إلى دورهم وأغلقوا دورهم عليهم، والذي ليس له دار التجأ ببيت الله الحرام، وتقدمت كتائب الرحمن إلى بيت الله تبارك وتعالى الحرام. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد قائد الميسرة، قال: ايتي مكة من أسفلها من كدي، كدي وكداء، كدي من الأسفل، كداء من الأعلى. قال: ائتي مكة من أسفلها من كدي، ومن وجدته يقاومك فاسحقه في طريقك، ثم التقيني على جبل الصفا. ذهب خالد رضي الله عنه وأرضاه، وجد بعض المناوشات الخفيفة فسحقها، وفر من فر، ثم التقى النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا. وقال للزبير رضي الله عنه وأرضاه، وكان قائد الميمنة، قال: أتي مكة من الثنية العليا من كداء، واضرب رايتك في الحجون، ولا تحدث أمرا حتى آتيك في الحجون. فذهب الزبير وأمر أبا عبيدة رضي الله عنه وأرضاه أن يدخل مكة من بطنها، من طريق الذي يؤدي إلى وسطها، مع الراجلة، يعني مع المشاة من القادة من المقاتلين، وأن يوافيه عند البيت. بهذه الطريقة أحكم النبي صلى الله عليه وسلم مداخل مكة، وضمن أنه لن يفر أحد منها، وما أراد أن يقتل أحدا، ولكن إذا قاومه واحد فهو الذي ابتدأ. وفعلا سار خالد رضي الله عنه وأرضاه إلى، دخل مكة من أسفلها من طريق كدي، وقلنا قابله بعض شباب قريش، يعني أرادوا أن يقيموا مقاومة، فسحقهم رضي الله عنه، وفر من فر منهم، وقتل فقط رجلين من فرسانه، لأنهم شذا ويعني أضاع الطريق فقتل، وإلا لم تحدث خسائر تذكر. ثم وصل إلى الصفا وأقام رايته هناك، انتظر النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الزبير دخلها من ثنيتها العليا من طريق كداء، ووصل إلى الحجون وأقام رايته هناك، وضرب خيمتين لأمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهما، ضرب لأم سلمة ولميمونة رضي الله تعالى عنهما خيمتين هناك، وارتاح حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. ودخل صلى الله عليه وسلم إلى مكة وعلى رأسه المغفر، المغفر الخوذ المقاتل، وقد طأطأ رأسه صلى الله عليه وسلم، لم يدخلها كما يدخلها الجبابرة الطغاة وهم يضحكون ويرون هذه الأشلاء تقطع والدماء تسيل والأعراض تنتهك يفرحون. الطغاة كثير منهم فيهم داء العظمة، يفرحون لمثل هذه المناظر، بل دخلها صلى الله عليه وسلم وقد طأطأ رأسه متواضعا لربه، معترفا بفضله سبحانه وتعالى، وأن النصر منه جل في علاه، ليس بقوته ولا بتدبيره صلوات ربي وسلامه عليه. فدخل وعلى رأسه المغفر، وتحيط به كتائب الإيمان بهذه الجموع، ثم أتى إلى بيت الله الحرام، فطاف بالبيت واستلم الحجر، طاف بالبيت، لأن تحية مكة للقدوم الطواف. إذا دخلت بيت الله الحرام لأول مرة، يعني لأول قدومك، أقصد أنا لأول قدومك من سفرك، ما تصلي ركعتين، طوف بالبيت، لأن العلماء يقولون تحية المسجد صلاة ركعتين، وتحية الكعبة الطواف بها، فتقدم تحية الكعبة على تحية المسجد. فمن السنة إذا دخل الداخل لأول مرة أن يستقبل البيت ويطوف، ثم بعد ذلك إذا بعد هذا الدخول إذا دخل يصلي ركعتين كأي مسجد. فبدأ واستلم الحجر وطاف صلى الله عليه وسلم على بغلته صلوات ربي وسلامه عليه، وكان حول البيت 360 صنما تعبد من دون الله الواحد الأحد في بيت الله الحرام. فأخذ صلى الله عليه وسلم بعد أن طاف بمحجنه بعصا، ثم يشير على هذه الأصنام ويسقطها يهدمها، وهو يقرأ قول الله عز وجل: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. فكان يعيد هذه الآيات وهو يهدم هذه الأصنام 360 صنما. بعدما هدمها صلى الله عليه وسلم وطاف بالبيت نزل ثم أتى إلى الكعبة ودعا عثمان بن طلحة الذي كانت عنده مفاتيح الكعبة ثم طلب المفاتيح وفتحها ودخل الكعبة صلى الله عليه وسلم وأمر ما فيها من أصنام وأوثان فأخرجت وكسرت وأمر الصحابة أن يغسلوا ما على جدرانها من الصور المحرمة فطيبت وطهرت من هذه الأنجاس والأرجاس والشركيات. ثم بعد ذلك دخلها هو وأسامة وبلال رضي الله تعالى عنهما فأغلق الباب ثم صلى فيها ركعتين صلى الله عليه وسلم. وبعد أن أنهى صلاة ركعتين أخذ يكبر في أرجائها في أرجاء الكعبة يكبر الله أكبر الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من قريش، الله أكبر من أصنامها، الله أكبر من العرب والعجم والروم والفرس، الله أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى، هو الكبير العظيم جل في علاه. فأخذ يكبر في أرجائها صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك بعد أن صلى وكبر فيها ووحد الله خرج من الكعبة، وعندما خرج وهو آخذ ببابها ينظر إلى هذه الجموع ألوف قد اجتمعت عند بيت الله الحرام، قد أتت قريش واجتمعوا وأحاطت بهم جيوش الإيمان وكتائب الإيمان. فخطبهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطبة بليغة بيّن فيها كثيرا من أحكام الإسلام وركائز التوحيد ودين الله تبارك وتعالى. ثم قال لهم: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ ما ترون أني فاعل بكم؟ فقالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. الآن تقولون أخ كريم وابن أخ كريم؟ لو كان شخص غير النبي صلى الله عليه وسلم أقل أقل أقل ما يقال يبدأ يظهر منته عليهم، أقل ما يقال، هذا أكرم الناس، أكرم الناس وأحلم الناس، لن يعاقبهم ولكن على الأقل يبدأ يوبخهم: أنتم يا لما تستحون، يا لما تنتخون، ذهبت مروءتكم، تذكرون، تذكر ما فعلت كذا، أنت تذكر ما سبيتني، أنت، وهكذا يبدأ يعدد عليهم. هذا أكرم الناس، وإلا غالب الناس سينتقمون ويبطشون بهم ويبطشون بهم. ولكنه قد بلغ الكمال البشري في جميع مجالات الحياة، معلم الدنيا الأخلاق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الرحمة المهداة والنعمة المسداة صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. أطلقهم، أعتقهم، لم يرد هذه الإساءات التي حفرت في جبين التاريخ حفرا ويتألم لها كل مسلم عندما يقرأ سيرته، وقد مر معنا كثير منها في بداية هذه الدروس، أبدا ما تذكر شيء، وقال: أنتم الطلقاء صلوات الله وسلامه عليه. لذلك عندما وجدوا هذه الأخلاق العظيمة تكالبوا على الإسلام وأتوا يبايعونه، وأتوا يبايعونه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك جلس، نزل وجلس في المسجد الحرام ورد مفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلحة، فإن الأمانات ترد إلى أهلها، رد المفتاح الكعبة وقال: خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. إلى الآن وهذه المفاتيح عندهم فيما أعلم. ثم بعد ذلك ذهب إلى الصفا صلى الله عليه وسلم ورقى جبل الصفا وهو ينظر إلى البيت، رفع يديه يدعو الله عز وجل ويحمده ويثني عليه ويشكره على هذا الفتح العظيم، وفرح عليه الصلاة والسلام بإسلام من أسلم، وكان من أوائل من أسلموا أبو قحافة أبو أبي بكر الصديق. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه لحبه للصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم جاء النساء أو جئنا يبايعنه، فبايعهن على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينه في معروف. فبايع النساء مشافهة كعادته صلى الله عليه وسلم، وليس مصافحة، فلم يصافح امرأة قط لا تحل له صلى الله عليه وسلم. وكانت من جملة النساء المبايعات هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان، وقد جاءت بنقابها متخفية، كانت خائفة يعني أن يفتك بها انتقاما لما فعلته، ومثلت بحمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقبل منها صلى الله عليه وسلم وعرفها، فقبل إسلامها، وكانت فقالت له يعني كلاما فيما معناه: لقد كنت من أبغض الناس إلي إن لم يكن أبغض الناس إلى قلبي، والآن أنت أحب النساء إلى قلبي، أو أحب الناس إلى قلبي صلوات الله وسلامه عليه. جاءه بعض الناس أيضا وهو على جبل الصفا بعد أن بايعوه، أرادوا أن يبايعوه على الهجرة، قال نهاجر معك. فبين صلى الله عليه وسلم وقال: ذهب أهل الهجرة بما فيها، خلاص أغلق الباب انتهى. ولكن قال: لا هجرة بعد فتح مكة، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. ما في، خلاص لماذا تهاجر؟ أصبحت مكة الآن دار إسلام وليست دار كفر، فلا هجرة بعد الفتح، يعني فتح مكة، وقد ذهب أهل الهجرة وسبقوكم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء. أيضا قام صلى الله عليه وسلم وأهدر دماء مجموعة، ونقترب من ختام هذا اللقاء، أهدر دماء مجموعة من الناس، لأنهم كانوا من أشد الناس على الإسلام والمسلمين. فمنهم من قتل، قال: هؤلاء، هذه قائمة بالأسماء، من لقيتموه منهم اقتلوا وإن كان متعلقا بأستار الكعبة، لعظم ما فعلوا. وفعلا أدرك بعضهم، أدركهم الشقاء ولم تدركهم رحمة أرحم الراحمين، فأخذوا وقتلوا، يعني منهم ابن أخطل ومقيس بن صبابة ومجموعة قتلوا، ومجموعة فروا، ومنهم عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه فر وركب البحر، ثم تضاربت بهم الأمواج وكادت أن تغرق السفينة، فقال بعضهم لبعض من ركب السفينة، قال: ادعوا الله ودعوا واتركوا آلهتكم. فقال عكرمة في نفسه، قال: الذي لا ينجيني الآن، إذا لا ينجيني فترة الأمن، كيف يكون إله؟ فعاهد الله عز وجل: لئن أنجاه الله عز وجل من الغرق ليذهبن إلى ليأتين مكة وليسلمن وليبايعن النبي صلى الله عليه وسلم. فأنجاه الله عز وجل، وفعلا ذهب إلى مكة وأسلم، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه الإسلام، وأصبح بعد ذلك قائدا وفاتحا، حتى قتل في معركة اليرموك مقبلا غير مدبر رضي الله عنه وأرضاه. صفوان بن أمية أيضا ممن يعني استشفع له فأسلم وحسن إسلامه. بعد ذلك، بعد هذه الأحداث واليوم الطويل، ذهب صلى الله عليه وسلم إلى بيت أم هانئ بنت أبي طالب بنت عمه، ودخل واغتسل وصلى 8 ركعات يسلم من كل ركعتين، وهذه الركعات 8 اختلف العلماء فيها، فمنهم من قال هي سنة الفتح، أي إذا فتح الله عز وجل على المجاهدين بلدا يسن لهم أن يصلوا هذه السنة، ومنهم من قال ليس هناك سنة للفتح، لأنه ما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلاها في الفتوحات الأخرى كفتح خيبر وغيرها، إنما هذه صلاة الضحى، ولذلك قالوا أقل ركعة، أقل صلاة الضحى أقلها ركعتان وأكثرها 8 ركعات لهذا الحديث، لأنه هذا أقصى ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى 8 ركعات، فقالوا هذه صلاة الضحى، منهم من قال صلاة الفتح كما قلنا. أم هانئ أجارت حموين لها، حموانها 2 كان من ضمن القائمة الذين أهدرت دماؤهم، فقالت أنا جارة لكما، فجاء علي رضي الله عنه وأرضاه يريد أن يقتلهما، فأتت أم هان إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعة وقالت: يا رسول الله، قد أجرتهما. فقال لها صلى الله عليه وسلم تطيبا لخاطرها: قد أجرنا من أجرت يا أم هان. الأمر الأخير أو قبل الأخير، حضر أو حان وقت صلاة الظهر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فرقى فوق الكعبة فأذن، وكان لهذا الأذان الذي يرفع لأول مرة على ظهر بيت الله الحرام كان له قصد وكان له تأثير بليغ في نفوس المؤمنين، وهم يرون بلالا يصدح بالأذان فوق بيت الله الحرام. ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر مع المسلمين، ثم بعد ذلك أخذ عليه الصلاة والسلام ومكث في مكة 19 يوما يعلم الناس الدين ويعلمهم الاعتقاد ويحذرهم من الشرك ويعلمهم ركائز وشعائر دين الإسلام، خشية الأنصار رضي الله عن الأنصار أن يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة لأنه عاد إلى قومه، فخشوا أن لا يرجع معهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: معاذ الله، المحيا محياكم والممات مماتكم. أوفى الناس صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك، بعد هذا الفتح والاستقرار، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في 25 من رمضان، بعثه لنخلة ليهدم العزة كانت تعبد، فهدم خالد العزة، وخرجت شيطانة تريد أن تمنع خالد فقتلها، شيطان من الجن فقتلها وهدم العزة. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في نفس اليوم عمرو بن العاص ليهدم سواع فهدم سواع أو سواع، وأرسل أيضا سيد ابن زيد الأشهلي رضي الله عنه أيضا في نفس هذا الوقت إلى منى فهدم مناة، وبذلك قد طهرت مكة من هذه الأصنام والأوثان، وطهرت الأوثان الكبيرة التي كان الناس يؤمونها ويحجون إليها ويعبدونها من دون الله تبارك وتعالى. نقف إن شاء الله تبارك وتعالى عند هذا الحد بعد هذا الفتح العظيم، على أن نكمل بحول الله وقوته في درس يوم غد في غزوة حنين. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.